Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 possessivi pronomoi 2 النظارة la oculvitroi لقد نسي نظارته Li forgesis siajn okulvitrojn. Ejna taraka nazzaratuhu ja tura? Kie do li metis siajn okulvitrojn? El sa'a. La horloĝo. El sa'a atila. Lia horloĝo difektiĝis. El sa'a muallaka ala el ha'it. La horloĝo pendas sur la muro. Jawaz el safar. La pasporto. Laqad faqada jawaz safaruhu. Li perdis sian pasporton. Ejna tarak jawaz safaruhu ja tura? Kie do li metis sian pasporton? Hun. الخاص بهم بهن إلي إليا لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم لا إنفانوي ne povas trovi siajn gepatrojn لكن ها هم الوالدان قادمون هناك sed jen venas iliaj gepatroj أنتم كم الخاص بكم في فيا كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ كيا استس فيا فوياجو سينيورو ميلر؟ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ كيا استس فيا إدزينو سينيورو ميلر؟ أنت كا حضرتك الخاص بك في فيا كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ كيا استيس فيا فوياجو سينيورينو شميت؟ أين زوج حضرتك مدام سميث؟ كيا استاس فيا إدزو سينيورينو شميت؟